مشاهدات في أفريقيا، وهي قصص واقعية يرويها الدكتور عبد الرحمن الصميط، وتحتوي السلسلة على 6 أشرطة، وهي: الشريط الأول، ماتوا بين يدي، الشريط الثاني، سمعوا فأسلموا، الشريط الثالث، أفطرت معهم، الشريط الرابع، حجوا فأسلمت قريتهم، الشريط الخامس، رأيت فرحتهم بالأضاحي، الشريط السادس، أبصر النور. والآن مع الشريط الثاني. سمعوا فأسلموا. محاضرة تسلط الضوء على تجربة فريدة قامت بها اللجنة في القارة الأفريقية أثمرت عن إسلام الكثيرين، ونترككم الآن مع المحاضرة لفضيلة الدكتور عبد الرحمن السميط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقرأ في مجلة أمريكية متخصصة في الأبحاث العلمية عن التنصير، واسمها International Bulletin of Missionary Research، أو ترجمة اسمها بالعربي المجلة الدولية لأبحاث التنصير. هذه المجلة تصدر كل 3 شهور، وهي متخصصة في الأبحاث العلمية عن التنصير، ونشرت بحث لعالم من علماء النصرانية وأستاذ جامعي اسمه الدكتور ديفيد باريت، متخصص هو في إحصائيات التنصير، وطبعا أي شيء ممكن ينافس التنصير. يذكر أن في عام 2003 ما تم جمعه لأغراض كنسية بلغ 320 مليار دولار. أكرر مرة ثانية، لم أخطأ في ذلك، ولكن هذا نقلا عن مجلة IBMR. 320 ألف مليون دولار ما تم جمعا للكنيسة. عدد المنصرين المتفرغين 5,689,000 منصر في عام 2003، منهم 5,255,500 منصر محلي متفرغين، وهناك 434,000 يعملون خارج دولهم. هناك للكنيسة تملك 4,075 محطة إذاعة وتلفزيون، والمستمعين يبلغون 2,302,000,000 إنسان، يعني حوالي سدس العالم. أنا أشك في الرقم 475، لأن حسب خبرتي في إفريقيا وأنا زرت أغلب الدول الإفريقية، أعتقد أن عدد المحطات في إفريقيا فوق هذا العدد، لكن ربما هو ما حسب محطات الـFM. عناوين الكتب التي طبعت، فقط عناوينها خلال عام 2003 5,300,000 عنوان. عدد المجلات والدوريات التي تخدم الكنيسة وتوزع من أجل نشر التنصير 40,000 مجلة ودورية، وعدد الأناجيل أو أجزاء من الأناجيل التي وزعت خلال العام بلغ 4,943,000,000 نسخة من الإنجيل أو أجزاء من الإنجيل. معنى هذا أن أكثر من 85% من سكان الأرض لو وزعت توزيعا عادلا لا أصابهم نسخة من الإنجيل أو أجزاء من الإنجيل. ماذا تتوقعون النتيجة؟ النتيجة كما يقول الدكتور ديفيد باريت، وهو أستاذ جامعي، يقول إن النمو في النصرانية 0.1%، يعني أقل من 1% سنويا، أو 27% خلال 30 سنة الماضية، بينما كان النمو في الإسلام، وأنا أعيدكم مرة ثانية لما قال الدكتور ديفيد باريت وهو قسيس، يقول إن النمو في الإسلام لنفس الفترة كان 3.7%، يعني أقل شوية من 4%، مقارنة بأقل من 1% في النصرانية. هذا معناه أن خلال 30 سنة الماضية نمى الإسلام بنسبة 111%. ليش؟ هل هذا لأن إحنا قاعدين نشتغل مثلا في إفريقيا؟ أنا أظن هذا جزء قليل جدا من المعادلة. ما يميزنا هو أن عقيدتنا تتماشى مع الفطرة بعكس عقيدة التثليث. أنا أذكر اشتغلت في كندا كطبيب، وفي وقتنا ما كان في إمام مسجد ولا عندنا ولا داعية متفرغ ولا قبل أكثر من 30 سنة. ويوم الأيام واحد من المرضى أصيب بمرض، وكان المرض شديد جدا، وخاف المريض أن يموت، فطلب من المستشفى أن يجيبون لعالم مسلم. فهم احتاروا لأن في مركز إسلامي ولكن ما في حتى إمام، فاتصلوا في المركز الإسلامي وطلبوا منه أن يصل لهم إمام علشان المريض هذا. فقال لهم والله ما عندنا إمام، لكن عندكم دكتور يشتغل بالمستشفى واسمه فلان، ممكن تتصلون فيه يقوم بالواجب. فسمعت صوتي بالإذاعة المحلية داخل المستشفى، ولما كلمتهم قال رجاء أن تتصل بالقسيس. استغربت، اتصلت بالقسيس فقال عندنا القصة كيت وكيت، وإحنا عندنا قصص لمختلف طوائف الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، لكن ما عندنا إمام مسلم، وأتمنى أنك تروح المريض الفلاني وإيش تحتاج أنا أزودك فيه، تريد ماء مقدس، تريد تلبس ملابس خاصة وغيره. فقلت له إحنا كمسلمين ما نحتاج لا الماء المقدس ولا الملابس، ملابس الطبيب أنا أذهب وأدعو له. فعلا ذهبت ودعوت له، الحمد لله الله سبحانه وتعالى كتب لهذا المريض الشفاء. ولكن بين الحين والآخر قام القسيس يتصل في، عندنا مريض مسلم هنا وعندي مريض مسلم دخل أمس. فبعدين أعطاني مكتب داخل مركز العبادة أو الكنيسة في المستشفى، واعتبروني أنا قسيس مسلم. فصارت نوع من الألفة بيني وبين هذا القسيس، وبدأت أسأل بعض الأسئلة. قلت له مثلا أن عقيدة التثليث أنا ما فهمتها، إيش معنى ثلاث آلهة في إله واحد وإله واحد في ثلاث آلهة؟ إيش علاقة الأب بالابن والروح القدس؟ وكيف تعتبرهم إله واحد؟ وليه ينقسمون إلى ثلاثة؟ فأذكر أن قال لي باللغة الإنجليزية، قال لي either you accept it as it is or leave it as it is، أما أن تقبلها كما هي ولا تتركها، لأني أنا قسيس وأنا ما فاهمها. فشعرت بأن العقيدة التثليث صعبة على قبولها من قبل الإنسان العادي، وهذا أمامنا قسيس ويقول أنا ما أستطيع أفهمها. ولهذا نمو الإسلام كبير جدا. راح أرجع على هذا الموضوع، بس خلينا نكمل في موضوع المسيحية أو النصرانية. أنا أذكر أن كان هناك أستاذ العقيدة في جامعة كاثوليكية في ألمانيا يؤلف كتاب ينكر فيه وجود الله، وهو الغريب قسيس. فأذكر صارت ضجة وراحت المحاكم، هل من حق الأستاذ، هل هي يعني قضية شخصية وحرية شخصية أن يؤمن أو لا يؤمن؟ الكنيسة تقول لا، هو حق شخصي، ولكن ما دام ألف كتاب ما عاد شيء شخصي وإنما شيء عام. ما أذكر إيش اللي صدر الحكم، بس كانوا يناقشون هل القسيس يجب أن يؤمن بالله ولا مو شرط أن يؤمن بالله إذا كان يؤدي أدواره الأخرى. قارن هذه الثلاثة في واحد وواحد ثلاثة مع قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قارنها مع أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن محمد عبده ورسوله. عقيدة سهلة بسيطة تدخل القلب بدون أي تعقيد. كم من مرة كنت أشرحها لهم للأخوة اللي كنت ألتقي فيهم في إفريقيا من غير المسلمين، وفي أغلب الأحيان كان الله سبحانه وتعالى يهديهم بسبب سماعهم لمعنى قل هو الله أحد، دين سهل يتغلغل في القلوب. أنا أذكر لما كنت في كندا كان عندي زميل مسلم كندي اسمه عبد الحق، وبدأ ينشر الإسلام لأنه يقول أريد أن أنقذهم من النار، فأنا أريد أن أعلمهم أشهد أن لا إله إلا الله. ففي شهر واحد أذكر في شهر فبراير عام 1975 أسلم علي 42 شخص. فأنا بالحقيقة بقدر ما فرحت أنا غضبت جدا، لأني قلت له هؤلاء المسلمين الجدد من يربيهم، من يعلمهم الإسلام؟ أم تريد أن كل واحد يفهم الإسلام بطريقته الخاصة ويسبب لنا مشاكل؟ ما حدث في كندا من إسلام 42 شخص في شهر واحد على يد شخص خريج ثانوية هو ما يحدث في إفريقيا الآن، خاصة وإحنا نشتغل حسب مخطط علمي وبطريقة ما هي فوضوية، ونركز على مناطق معينة، نوجه كل كلامنا كل عملنا كل مشاريعنا المنطقة معينة في كل بلد، وما ننشر نفسه في كل مكان. فبالتالي يصبح عندنا مشكلة في متابعة هؤلاء المسلمين الجدد. الآن فضل الله سبحانه وتعالى إذا أسلم واحد أو أسلمت مجموعة كل ما علينا نحن نروح نزورهم، لأن موجود مركز إسلامي في نفس المنطقة، يذهب الأخوة الدعاة من المركز الإسلامي ويزورون القرى التي حدث فيها الإسلام، وعندنا دورات نعملها لهم وغيره. أفريقيا خلال فترة بسيطة نشرح لهم الإسلام، نشرح لهم العقيدة فيدخلوا الإسلام. المشكلة هو أننا لا نستطيع تغطية كل القرى، حتى لو كان عندنا مئات الألوف من الدعاة مثل النصارى، فإحنا بحاجة إلى وسائل مواصلات لكل داعية. أنا شخصيا أحيانا أضطر إلى ركب البعير أو ركب تكرمون الحمار. وأذكر يوم من الأيام واحد من أبناء الكويت من عائلة ثرية اضطر أن يشتري له تكرمون حمار حتى يقعد يتنقل، لأنه جلس أظن 3 أشهر في منطقة نائية وكان يريد أن يذهب للدعوة للمناطق القريبة. فقضية المواصلات عندنا مشكلة المشاكل مرات كثيرة. أنا أذكر أني اضطريت أمشي على أقدامي مسافات حتى أصل إلى الناس المقصودين. أذكر يوم من الأيام في شمال كينيا ذهبت في لمقابلة واحد من زعماء قبيلة القبرة، وكنا نسعى إلى نشر الإسلام في هذه القبيلة، والسيارة بالأول المعاونات أو المساعدات تكسرت، بعدين السبرنجات أو السوستة كما يقول أخواننا في شمال أفريقيا خربت، وبعدين السيارة نفسها قررت أن تتوقف لأن الأرض كانت وعرة جدا كلها صخور بركانية. واضطرينا أن نمشي. لما مشيت بعد شوية تقطعت تكرمون عالي، لأن عالي هي نعال رفاهية، نعال كويتية ومن نوع رخيص بدينار ونص أو بالحدود هذا. فاضطريت أمشي وتجرحت أقدامي لأن الصخور قامت تشق قدمي من تحت والدم يطلع، وبودي أن أبكي وأستحي من أخواني الأفارقة اللي كانوا يرافقوني، لأنهم قد يقولون إيش مال هؤلاء العرب مدلعين كثير وما يتحملون المشي على هذا الصخر. فالقضية المواصلات صعبة جدا، بالإضافة إلى قضية رواتب الدعاة، من أين نأتي بهؤلاء الألوف؟ إذن كيف نستطيع أن نغطي هذه القرى؟ ما في غير وسيلة إعلام جماهيري نستطيع أن نصل فيها إلى الناس في مختلف الأماكن. أنا أضرب لكم مثال أيها الأخوة، مدينة كارا وهي في وسط جمهورية توغو في غرب أفريقيا، عدد سكانها مع القرى المجاورة كلها 60,000، فيها 7 محطات إذاعية الكنيسة، وطبعا ما في ولا إذاعة مسلمة. وهنا بدأنا الآن في إنشاء أول محطة FM لنا، ولعلها إن شاء الله تكون بداية لسلسلة من محطات الإذاعة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتبرع المحسنين. احنا عندنا خبرة من عام 1986 اشترينا إذاعة من حكومة سيراليون، والإذاعة كانت كبيرة جدا، كانت هدية من ألمانيا، ولكن الحكومة ما استطاعت تسيرها تكلفتها كانت كبيرة. احنا اول ما استلمناها خفضنا عدد العاملين في الإذاعة إلى أقل من العشر، وأغلب العاملين كانوا عندنا من الحراس. الفنيين كان عددهم بسيط والمذيعين أبسط. واجهتنا صعوبات كثيرة ولكن تعلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى، خاصة أننا ما عندنا كمسلمين أي خبرة في تسيير الإذاعات. أنا أذكر على سبيل المثال كنا بحاجة إلى ماء مقطر، وسيراليون بلد ما هي متقدمة، فالماء المقطر نادر جدا، ما وجدنا إلا عند واحد ويبيعه بسعر غالي جدا غير معقول. وفكرنا أن الفلوس اللي عندنا ما تكفي، الفلوس تجينا بصعوبة، فيجب أن احنا ما نصرفها إلا بصعوبة. فيوم من الأيام اثنين من المتطوعين جلسوا مسكوا قطعة بلاستيك وفرشوها في المطر وخلوها المطر ينزل على قطعة البلاستيك، ومن قطعة البلاستيك ينزل على برميل، واستطعنا أن نملأ البرميل خلال فترة بسيطة جدا، لأن الأمطار هناك غزيرة جدا. الأمطار في بلادنا بالمليمتر سنويا، في بعض الدول مثل أوروبا وأمريكا وغيره بالسنتيمتر، أما في سيراليون فسنويا تنزل الأمطار معدلها 5 أمتار أو 500 سنتي في العام. أثناء إصلاح الإذاعة طبعا كنا نروح والرد، إن المحطة الإذاعة كانت تبعد 42 كيلومتر عن مكتبنا هناك في سيراليون. فهناك في عدة نقاط للتفتيش من قبل الشرطة، فشافونا مرة قالوا لنا وين رايحين، قلنا لهم محطة الإذاعة، وشنو شغلكم بالإذاعة؟ والله احنا مسلمين اشترينا الإذاعة. فيسألونا كم سؤال، انتم من وين؟ نقول لهم احنا من الكويت، والكويت هي في أرض مكة والمدينة، واحنا بنحاول نحولها إلى إذاعة القرآن الكريم. رحنا مرة مرتين 3 مرات 10 مرات، كل مرة يسألوننا ها شغلتوا الإذاعة ولا لا؟ فإذا قلنا لهم والله بعد، نرى رؤوسهم وضعوها في الأرض ومشوا كأن عندهم مصاب أو كأنهم زعلانين. يوم الأيام سألونا سؤال تقليدي، ما بدأت الإذاعة؟ قلنا لهم نعم بدأت الإذاعة. ففجأة سكروا الطريق علينا، وضعوا القطعة الخشب هذه تمنع المرور علينا وعلى غيرنا طبعا، وحتى يمنعونا من الحركة. وذهبوا كل واحد باتجاه في إما الخيمة أو لعشة أو بيت داخل معسكر تبعهم، وكل واحد جاب راديو مذياع وطلب منا أن حطه على إذاعة القرآن الكريم. ففتحنا المذياع على إذاعة القرآن وضبطناه وعطيناهم إياه، فسمعوا عبد الباسط عبد الصمد رحمة الله عليه يقرأ القرآن الكريم. ففوجئنا بتصرف غريب جدا، وجدنا الشرطة من فرحهم صراخ ومثل الهوسة، ويرفعون الراديو فوق ويضربون بالأرض برجلهم وهم فرحين لأقصى حد. حاولنا أن نقول لهم أن لا يجوز هذا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له. الوضع ما كان يساعدنا أبدا على ذلك. بعدين سألناهم قلنا لهم إيش القصة؟ قالوا نحن شرطة هنا، والضباط أغلبهم من النصارى، وفي شرطة نصارى، ودائما يستهزئون بالمسلمين، يقولون عمركم أنتم ما تنجحون، شوفوا البلد 85% منا مسلمين، ولكن رؤساء الجمهورية من أول ما قامت سيراليون إلى ذلك الوقت كان دائما من النصارى. قالوا أنتم الغالبية العظمى من الناس، ولكن في البرلمان إحنا الغالبية العظمى. واستمروا في الشرح لنا، ففهمنا أن هؤلاء البسطاء كانوا فرحين جدا أن المسلمين فعلا نجحوا في حاجة عملوها، وهذا فخر فيه لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. قمنا إذا مرينا عليهم بعد ما حصل ما حصل، قاموا يأخذون لنا تحية عسكرية، ومو بس هم، كل الجنود في التفتيش طبعا في أكثر من نقطة تفتيش كانوا يأخذون لنا تحية عسكرية. وكنا دائما نراهم علق المذياع في طرف المعسكر، وعلق مذياع في الطرف الثاني، وشغلوها على القرآن الكريم وفتحوها بأعلى صوت، وكان كل الناس بما فيهم غير المسلمين يستمعون إلى إذاعتنا عندما تبث بلغتهم. كنا نبث ب10 لغات، لأن المحطة كان مداها بعيد جدا، محطة ضخمة جدا مثل محطات الكويت والسعودية سابقا، ولكن طبعا المحطة أولا واجهتنا قضية الفلوس للتسيير، ما حصلنا فلوس لتسييرها، والتبرعات اللي جتنا كانت أقل من القليل، إضافة إلى أن المحطة قديمة جدا، وكل اشتغلوا على هذه النوع من الأجهزة كلهم أما ماتوا أو تقاعدوا. استطعنا الحصول على 2 في سيراليون من لا زالوا أحياء، وعدناهم إلى العمل وبدأوا يشتغلون معانا، واشتغلوا مدة 12 سنة، وبعدين اضطرينا أن نوقف الإذاعة لأسباب مالية. وهنا أود أن أوضح أن أي مشروع إسلامي يحتاج إلى تسيير يجب أن المسلمين يوفروا أوقاف كافية لتسيير المشروع حتى لا نصاب بالإحباط نتيجة فشل مشاريعنا هنا وهناك. إذا لم يكن عندنا أوقاف للإنفاق على هذا المشروع، أعتقد أن هذا مو بس راح يفشل المشروع، وإنما راح يأثر على نفسيات العاملين مثلنا احنا في افريقيا، ونفسيات المتبرعين اللي يقولون والله هؤلاء المسلمين يبدوا مشروع وما يستطيعون يسيرونه. كان اثر هذه الاذاعه اكثر بكثير مما يتوقع اي انسان. انا اذكر قصه رجل باع دراجته والتي كان يذهب فيها المزرعه وياتي كل يوم، واشترى مذياع واشترى ساعه. شفت هذا الرجل فسألته، قلت له على ليش، أنا أفهم منك اشتريت مذياع بس ليش اشتريت ساعة؟ قال كيف أعرف أنا مواعيد البث إذا ما عندي ساعة؟ امرأة كانت معروفة بالصلاح وطيبة ذكروها بالخير، كان عندها بقرة تشرب من حليبها، وباعت بقرتها عندما سمعت بالإذاعة، واشترت مذياع حتى يسمع كل أهل القرية من إذاعة القرآن الكريم. جتني رسالة من أحد السلاطين، والسلطان هناك هو شيخ لما بين 20 إلى 50 قرية، هو المسؤول عن كل شيء هناك. يقول أنا كنت في زيارة لإحدى قراي وسمعت إذاعة القرآن الكريم تكلم بلغة الهاوسة، وفرحت جدا لأن الناس هنا يسألونني وأنا محدود العلم، تعلمت بشكل بسيط، فذهبت إلى أهل قريتي وشرحت لهم، فوافقوا على أن يدفعوا 3 فلوس كل شهر أو 3 هللات أو حاجة من هالنوع. ويقول اشترينا جمعنا مبلغ يكفي لشراء المذياع، والآن نأخذ منهم فلس واحد كل شهر أو هللة واحدة كل شهر لشراء الأحجار أو البطاريات. ويقول الحمد لله عندما يبدأ البث يتوقف كل شيء في القرية، لأن كلنا في شوق إلى أن نسمع مبادئ ديننا. وأرسل رسالة ليشكر كل من وقف معنا، يشكرنا ويشكر كل من وقف معنا وتبرع لنا في هذه الإذاعة. قرية أخرى أرسلت لنا رسالة، قالوا إحنا كما قال أجدادنا نحن مسلمين، ولكن لا نفهم بالإسلام شيء، وما عندنا عالم ولا زارنا أي داعية ولا عندنا كتب إسلامية. فجانا يوم الأيام واحد باكستاني وشرح لنا الدين، ومن بين ما شرح لنا قال لنا أن آخر نبي ليس محمد صلى الله عليه وآله، وإنما اسمه ميرزا غلام أحمد، وهذا في باكستان، وأن الدين الآن يسمى مسلم قادياني. فيقولون إحنا ما عندنا علم ولا في واحد يبصرنا بالحقيقة. فقلنا خلاص إذا كانت القضية هكذا إحنا قاديانيين، وأصبحنا قاديانيين منذ أكثر من 15 سنة، ولازلنا حتى الآن لم يزرنا أي داعية غير القاديانيين يأتون بين حين والآخر. إلى أن يوم من الأيام سمعنا الإذاعة فاكتشفنا أن القاديانية ليست هي الإسلام، وإنما هو تحريف الإسلام وحاجة غلط، وبدأنا نرجع إلى دين الله سبحانه وتعالى، وحنا نستمع إلى الإذاعة يوميا ونتمنى أن نعرف الإسلام بتفاصيله حتى لا يأتي مثل هذا القادياني أو غيره ويبسون شمومهم وسطنا. قرية من القرى فيها 6 كنائس، مع الأسف القرية لم يكن فيها مسيحي واحد ولا نصراني واحد، كلهم كانوا مسلمين ارتدوا، لم يزرهم أي داعية مسلم في حياتهم. لما خبرونا، أرسلنا لهم قافلة دعوية فقالوا أنتم أهملتونا، فلا تلومونا إذا احنا تنصرنا، لأن النصارى يأتون باستمرار، يجون بسياراتهم يقدمون مساعدات، يعلمون أولادنا، فتحوا لنا مدرسة، فتحوا لنا كنائس. فقالوا أرسلوا لنا قوافل دعوية، نريد دعاة يأتوننا، نريد محاضرات عن الإسلام، ربوا أولادنا، اكفلوا أيتامنا، افتحوا مدارس، افتحوا مسجد، ما حرام عليكم يا مسلمين يا عرب أن تكون قريتنا موجودة، وإحنا أصلنا مسلمين وليس فيها مسجد واحد بينما فيها 6 كنائس، هل يرضيكم هذا؟ هذا كله بسببكم أنتم، ما عملتوا الواجب اللي افترضه الله سبحانه وتعالى عليكم. من الطريف أن في مثل هذه المناطق يجب أن نخاطب الناس بعقلهم، ما نخاطبهم بالمفهوم اللي احنا فاهمينه في الجزيرة العربية ولا في دول مجلس التعاون ولا في البلاد العربية. هؤلاء لهم أولويات تختلف عن أولوياتنا، فهمهم يختلف عن فهمنا، مستواهم يختلف عن مستوانا، فيجب أن يكون الخطاب بمستواهم هم وليس بمستوى أهل الكويت ولا أهل السعودية ولا أهل الإمارات. من الخطأ أن نأخذ كل ما يطبع في بلادنا ونترجمه ونبث لهم أو نوزع عليهم، هذا مو صحيح، وإنما يجب أن نأخذ بأولوياتهم. أنا أضرب لكم مثال، في أسئلة الفتاوي تأتينا رسائل، شوفوا رسالة من رسائل يسألنا واحد يقول هل يجوز أن نأكل لحم القرود؟ ليش؟ لأن البيئة اللي حولهم متعودين يأكلوا القرود، والمسلم الوثني والمسيحي ما يرون فرق يعني في حياتهم بين الواحد والثاني. ربما كثير من المسلمين أو بعض المسلمين يعرفون أن الزنا حرام ويعرفون أن الخمر حرام، وهذا العلم ليس كل المسلمين. أنا أذكر بلد من البلدان اللي اشتغل فيها قبل 25 سنة في إفريقيا، أمة المساجد كانوا يزنون بطالبات القرآن داخل المساجد، هكذا بلغ الجهل، وهو إمام مسجد. لكن بعض أمة المساجد في هذه الدولة ما كانوا يعرفون الفاتحة، ولما سألتهم عتبت عليهم، قال أنا خير من غيري، غيري ما بيعرف حتى الركوع والسجود، على الأقل أنا أعرف أركع وأسجد، غيري ما بيعرف شيء عن الإسلام. ذهبنا إلى قرى ما وجدنا واحد منهم يعرف كم ركعة صلاة الفجر، بعضهم يقولون لي 13 ركعة، بعضهم يقولون لي ركعة واحدة، بعضهم يقولون لي 5 ركعات، وهكذا ما في واحد قال لي إنها ركعتين. سؤال من الأسئلة اللي جانا قال عندنا الولد الكبير في قبيلتنا، وهذا موجود في كثير من القبائل الأفريقية، يرث كل شيء من أبوه، الأخوة الآخرين والأخوات ما لهم حق، فقط الولد الكبير هو الذي يرث. يقول هذا مخالفة شرعية، ولكن الشيء الغريب أنه يرث كذلك زوجات أبوه، بحيث كل زوجات أبوه يصيرون زوجاته هو، وينام معهم ويجيبون عيال، فإذا جابوا عيال منه ما يصيرون أولاده ولا يصيرون إخوانه هؤلاء. هذا عرف القبيلة، وهذا عرف كثير من القبائل الموجودة في إفريقيا. أخونا هذا اللي سألنا ما يرى بأس في أن يزني بزوجات أبوه، أخونا هذا اللي سألنا ما يرى بأس في أن يزني بزوجات أبوه، لأن يعتبرها شيء عادي الكل يعملها، ولكن يسألنا يقول هل أكلهم حلال؟ لما يطبخون أكل هل حنا نأكل أكلهم ولا لا؟ فلهذا يا أخوان أكرر مرة ثانية، يجب أن نخاطبهم بخطاب المناسب لهم، فما يجوز أن نخاطبهم كما نخاطب الناس في السعودية أو الكويت أو البحرين. لهم أولويات خاصة فيهم، مشاكل خاصة فيهم، يجب أن نهتم بهذه. سؤال ثالث أذكره، هل يجوز أن نعطي الخمر كأجر على عمل غير المسلمين؟ هذا المسلمين هناك وغير المسلمين عندهم هذه العادة، مو كل المسلمين، ولكن فئة من جهلة المسلمين لما يجيب ناس يشتغلون عنده في المزرعة تبعه مثلا في حرث الأرض، ما يقدر يحرث لوحده، فيون أهل القرية كلهم يساعدونه يوم مثل ما هو يساعد الآخرين. من عادتهم أن يعطون خمر، ما عندهم فلوس يعطونهم فلوس، ولا عندهم قدرة على أن يعطونهم أكل، فما في غير الخمر، فيقول هل حلال هذا؟ علما بأنهم هم مسلمين، أنا مسلم. فهذه بعض الأسئلة التي تأتينا من هناك، وكنت أتمنى لو جعلت الحلقة كلها وهذه المحاضرة عن الأسئلة اللي تجينا، بس حتى أريد أن أبين لإخواني أن يجب أن نخاطبهم الخطاب المناسب لوضعهم، ولا نحاول نفرض عليهم عقليتنا أو نفرض عليهم، وإنما نأتي إليهم ونحاول أن نرفع من مستواهم في فهم الإسلام شيئا فشيئا بالتي هي أحسن، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ونلبي نداء الرحمن عندما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ربط الله سبحانه وتعالى بين الدعوة وبين الفلاح، فإذا احنا دعينا الله سبحانه وتعالى يسهل لنا ونفلح في حياتنا وفي أخرانا، وجعلنا خير أمة لأننا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فأتمنى من كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، خاصة شباب بلادنا، ولا يستعجلون النتائج هناك ويحاولون أن ندعو بالحكمة هناك شيئا فشيئا، وأنا متأكد أننا نستطيع أن نغير كثير، ولنا تجربة في أكثر من بلد. بعض البلدان اللي اشتغلنا فيها قبل 25 سنة لم يكن فيها خريج مسلم واحد، بفضل الله سبحانه وتعالى بسنة واحدة 30 طبيب، 12 مهندس، 6 محاسبين، و6 من حملة الدكتوراه تخرجوا من ذلك البلد من أيتامنا وأولادنا اللي ربيناهم. فأنت تستطيع أن تغير، ولكن وسع صدرك شوية وخذهم بالتي هي أحسن، وخذهم بقدر فهمهم وبمستواهم. أذكر قصة لقسيس كان مشهور بعداء الإسلام واسمه محمد باه. هذا القسيس أصلا من قبيلة الفولاني، وقبيلة الفولاني هم قبيلة مشهورة بنشر الإسلام، وكان منهم الداعية المشهور عثمان دانفوديو الذي أسلم على يديه مئات الألوف قبل 200 سنة في شمال نيجيريا، وحفيده أحمد بلو رحمة الله عليه رئيس وزراء شمال نيجيريا أسلموا على إيده 400,000 واحد، وقبل أن يعقد اجتماع لنشر الإسلام في نيجيريا بشكل علمي مع الأسف صار ثورة في نيجيريا وقتل وهو يصلي الفجر. كان هذا القسيس يتيم وأمة فقيرة جدا وجاهلة، فكاد يموت من الجوع. جاءوا القسس وعرضوا على أمة أن يأخذون ابنها ويربونه، فهي ما عندها مانع أعطتهم إياه. بعد مدة أمة بدأت تعلم الإسلام وعرفت الخطأ الذي ارتكبته، ما استطاعت أن تسرد منه. القسيس هذا درس في ليبيريا حتى يكون بعيد عن أهله، هو أصلا من غينيا، وبعدين أرسلوا لفرنسا وأرسلوا الولايات المتحدة، وأذكر أن قضى هناك ما يقارب من 17 سنة. ويوم الأيام ذهب لزيارة أمه، فأمه أظهرت ثديها وقالت: كنت أتمنى لو أقطع هذا الثدي الذي أرضعك، مع الأسف ما أرضعك الإسلام، ما استجبت للإسلام، ولكن أصبحت عدوا للإسلام. لأن كان يقدم برامج في إذاعة اسمها ELWA في ليبيريا تملكها الكنيسة، وبرامج كلها موجهة ضد الإسلام. ماتت أمه وكان من وصيتها أن لا يشارك في تشييعها. بعدين يذكر لي هذا القسيس أن يوم الأيام مات شخص عنده بالكنيسة، فيقول: عادتنا أن نضع الشخص في الكنيسة، وجلست حوله أنا أفكر وأدعو له وأصلي له وأرشب الماء المقدس، واستمر تفكيري مدة طويلة. بعدين يقول: ما أعرف، رغم أني أنا داخل الكنيسة بديت أسمع إذاعة بلغتي، هي إذاعة القرآن الكريم تبعكم في سيراليون، وبدأت أنتبه للإذاعة، وبدأت الإذاعة تشرح مبادئ الإسلام، فشعرت أن آن الأوان أن أستجيب لفطرتي. طول الليل ما قدرت أنام. الصبح لما جاءوا زملائي في العمل قالوا لي: شكلك غريب وعيونك حمر من السهر. فيقول: أنا كنت في عالم ثاني، ما استطعت حتى أجيبهم، الساعة 8 جاء القسيس المسؤول عني، فذهبت وقابلته وقلت له يا حضرة القسيس أنا أريد أن أسلم أسلم. فطبعا القسيس قال له إيش الكلام هذا؟ قال له والله الكلام ما سمعت، أنا أريد أن أدخل في الإسلام. قال له واضح أنك أنت تعبان ومريض واتخذت القرار في عجل، فإذا تحب أعطيك إجازة أسبوعين ثلاثة تروح إلى أي منتزه من المنتزهات اللي تملك الكنيسة وإلى أي مكان حلو تحبه وقعد وارتاح فيه شوية وبعدين ترجع ويصير خير. قال أبدا أنا أريد أن أسلم. قال لي ابن الحلال فكر فيها زين، روح قعد في يوم يومين وبعدين تعال لي لعل هالأفكار هذه تطير من ذهنك. قال أبدا ما راح تروح الأفكار من ذهني وأنا أريد أن أدخل الإسلام. قال القسيس ترى الثمن غالي. فرد عليه محمد باه قال ما عندي رأي آخر وأنا مستعد أدفع الثمن. قال له شوف البيت اللي تسكن فيه هو بيت ملك الكنيسة، تطلع منه مش اليوم ولكن الآن. قال له مستعد. قال له السيارة اللي انت قاعد تسوق فيها هذه سيارة ملك الكنيسة. قال له ما عندي مانع. قال له جواز سفرك احنا طلعناه ككنيسة، نعم هو تابع للبلد ولكن احنا راح نسحب كفالتنا لك والجواز يجب ان يلغى. قال له ما عندي مانع. قال له الراتب. قال له ما عندي مانع. قال له الملابس اللي انت لابسها هي ملك الكنيسة. قال له ما عندي مانع. فعلا نزع ملابسه وخرج من عنده يقول شعرت بفرحة ما بعدها فرحة وأنا أمشي بالشارع في ملابس الداخلية فقط. كان اليوم يوم جمعة وأذكر أنا كنت في ليبيريا ومكتبنا في ليبيريا عند سوق السمك. المنطقة هذه فيها مسجد قبيلة الفولة أو الفولانيين، فذهبنا نصلي الجمعة هناك فوجدت هذا محمد قد جاء ووقف في المسجد وبدأ يتكلم والناس في ضجة لأن الناس يعرفونه من خلال الإذاعة ويريدون طرده، وقالوا له ما نستمع لك، وبعض المسلمين يعني أرادوا أن يضربوه. الحمد لله كان هناك حكماء فطلبوا من المسلمين أن يجلسوا ويسمعوا كلامه لأن شكله غريب بالملابس الداخلية يدخل المسجد. فجاء الرجل وقف أمام المصلين وشرح لهم كيف أنه أسلم وأن نزعوا حتى ملابسه. والله أثناء الصلاة أو قبل الصلاة وقف واحد ونزع له قميصه ولبس إياه، واحد ثاني نزع نوع من السراويل الطويلة كان لابس اثنين منهم وأعطاه إياه وهكذا. المهم لبسوه ورحبوا فيه واستانسوا. فقال أنا ناوي أروح إلى غينيا لأزور قبر أمي وأسألها إن كانت قد رضت الآن على إسلامي أم لا، أو رضت عني بعد إسلامي. لكن قبل ما أروح إلى غينيا أريد أن أمر على الإذاعة التي كانت السبب في هدايتي وهي إذاعة القرآن الكريم في سيراليون. فلما جاء قال أريد أن أهاجم النصارى في الإذاعة وأمسح فيهم الأرض. قلنا له هذا غير منهجنا، نحن ليس من عادتنا أن نهاجم الآخرين وأنما نخاطبهم بالحكمة والموعظة الحسنة مثل ما أمرنا رب العزة، لكن اقعد خاطب القسس في الكنيسة وقول لهم أن أنتم علمتوني فأنا أشكركم على هذا العلم وعلى أني وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأكثر ما أشكركم عليه أنكم علمتوني كيف أبحث عن الحق باستمرار، وأني بحثت عن الحق وجدت الحق في الإسلام بدون أي ضغط. أحمد الله أني أصبحت مسلما وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أحد القصص الذي رأيت في سيراليون قال يا ليت شتمنا بدلا من كلام الموجع هذا الذي أثر فينا بشكل كبير. وقصص كثيرة صارت لنا بالنسبة للإذاعة، لكن بصورة عامة يا أخوان إذا كانت الحكمة هي منهج الإذاعة تأكدوا بأنها تستطيع أن تكسب العديد جدا من الناس قرى بأكملها أسلمت بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق الإذاعة، آلاف الأفراد أسلموا خلال 12 سنة اللي بثينا فيها البرامج من خلال إذاعة القرآن الكريم بعشر لغات، هي التمني والمندي والسوسو والجولة والفلاني والمندنكا والهاوسا والكريو والإنجليزي وغيرها من اللغات. احنا ما بنتدخل في الخلافات السياسية ولا الخلافات القبلية ولا نهاجم الآخرين، احنا ما بنثير فتنة، احنا بنحاول أن نبين سماحة الإسلام واعتدال الإسلام ووسطية الإسلام. ولهذا قبيلة اللوكو وهي قبيلة رئيس الجمهورية الأسبق لعبت الإذاعة دور كبير جدا في نشر الإسلام وسطها. كان سابقا عدد المسلمين فيها ونسبة المسلمين 5%، بعد سنتين من الإذاعة وصلوا إلى 60%، ولكن بنينا فيها مدرسة وعملنا فيها مستوصف، حفرنا 6 آبار، بنينا عدد من المساجد وبدينا نزورها باستمرار، كنا نودي لهم إفطار صايم، وكانوا يستغربون يقولون ليش ساعدنا العرب رغم أنهم ما يعرفوننا، أكيد أنهم يحبوننا وأكيد أن ربهم هو الذي أمرهم بهذا الحب، فهذا الرب يحتاج العبادة، هذا الرب الحقيقي. كنا نوزع عليهم أضاحي، نوزع عليهم كتب، لما أسلم زعيم القبيلة أرسلناه للحج، وزعنا ملابس مستعملة، أعطينا منح لطلبتهم في المدارس، أرسلنا لهم دعاة، كفلنا أيتام وغيره، والحمد لله كانت النتيجة هي ارتفاع نسبة المسلمين كما ذكرت سابقا إلى 60%، فأصبحوا أكثرية في هذه القبيلة. ونستطيع أن نكرر ما حدث في قبيلة لوكو في أكثر القبائل الأفريقية لو حنا استطعنا أن نصل إليهم بالكلام الطيب وبدون إثارة وبدون هجوم. شيخ القبيلة مثلا، احنا دائما شيوخ القبائل والسلاطين ما نعلمهم أمام أعين أفراد القبيلة، لأن مثلا شيخ القبيلة قد يقرأ القرآن ويغلط فيه أو يتوضأ ويغلط في الوضوء، فحنا نرسل داعية يعلم داخل بيته، بينما المسلمين نعلمهم برا، لأن شيخ القبيلة له مكانة وله، فما يجب أن يضحكون عليه الناس العاديين، وهذا أثر كثير في نفوس الناس هناك. إحنا ما في واحد ما نعلمه، حتى المسلم العادي نعلمه مستعدين لذلك، لكن شيخ القبيلة نعطيه الطريقة اللي نعتقد أنها مناسبة بالنسبة له. أنا أذكر يوم من الأيام جاء واحد منصر ألماني مشهور أظن اسمه راينهارت، وهذا من طائفة من طوائف النصرانية يسمونهم إيفانجليكان، أصلهم في الولايات المتحدة باسم تشرين بكثير من الدول الغربية وفي استراليا ونيوزيلندا وغيرها. هذه الطائفة تؤمن بأن الروح القدس ممكن تشفي المرضى، وجاء وألقى محاضرة وحضروها كالعادة مئات الألوف من الناس، وبدأ يجون مرضى، قال في أحد مريض يحب عالجه، فجاه واحد مصاب سرطان، واحد مصاب سكر، واحد مصاب شلل، أبو السرطان جاء وقال أنا من 3 سنين عندي سرطان في رئتي وما في شفاء، المستشفى قالوا أنه انتشر في الجسم ما في فائدة، وجابوه على كرسي كرسي مرضى، وقام وضع إيده عليه وقال باسم الروح القدس قم وأنت مشافى. قام المريض وقام يقفز أمام الناس، فصاحوا الناس مستغربين، واحد مصاب شلل وكان نفس الشيء شايلينه ووضع إيده على رأسه وقال له قم باسم الروح القدس، وقام واحد أعمى أذكر اسمه موسى مسلم رأيته بعدين وقلت له أنت كنت أعمى؟ قال لي نعم، $100 سوتني أعمى. قلت له كيف $100 سوتك أعمى؟ قال والله أنا أعطوني $100 وقالوا عملوا التمثيلية لازم أمثلها أمام الناس، فأنا آتي كأني أعمى، وإذا وضع إيده على رأسي وقال باسم الروح القدس باسم عيسى المسيح رد وإشفى، فأفتح عيني وأقعد أمشي وأقول لهم أنا بدأت أبصر. نفس الشيء بالنسبة للمشلول، فالقضية كانت قضية عملية تمثيل وضحك على الذقون، فحنا نوضح للناس بدون الهجوم حتى على أمثال المنصر راينهارت، ونخبرهم بالحقائق الطبية، وربما نقابل موسى في يوم من الأيام وبدون ما نخليه يهاجم الآخرين نبصر الناس بالحقائق في مثل هذه الأمور، خاصة والناس بسطاء وقد يصدقون كثير مما يسمعون. أخواني، الإذاعة تلعب دور كبير وتوضح للناس مبادئ الإسلام الحقيقية من دون تعنت ومن دون إثارة، ونستطيع أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس، لأن الإذاعة تدخل إلى كل بيت وتصل إلى كل قرية، شئنا أم أبينا، وشاء أهل البيت أو أهل القرية أم أبوا، فالإذاعة تصلهم. ولأن الإسلام شيء ما سمع فيه كثير من الناس بودهم أن يسمعون هذه الإذاعة، والمسلم بوده أن يسمع هذه الإذاعة، لأنها تبصر بمعلومات أكثر عن دينه، وتعلم الحلال والحرام، وتشرح لعقيدته اللي في الغالب ما سمعها ولا درسها. رأيت أنا وزراء في ساحل العاج يوم الأيام وكلاء وزارة يتعلمون ألف باء تاء ثاء، فاستغربت، قالوا احنا تخرجنا من مدارس فرنسية ولا نعرف شيء عن الإسلام، والآن لما وصلنا لهالمرحلة شعرنا بالضياع وقررنا نتعلم على إيد الشيخ، والشيخ يأتينا كل يوم في فيلا من الفلل ويلقي عليهم دروس في مبادئ اللغة العربية والدين الإسلامي. حنا نستطيع أن نصل إلى عشرات الألوف وربما مئات الألوف من الإذاعة الواحدة، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى، ونتذكر أن هذه الدعوة هي واجب علي وعليك وعلى كل مسلم، ونتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، أمر بمعروف ونهاه عن منكر. ولكن يكمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثم يلقاه من الغد وهو على حالة، ما تغير الرجل، ما استجاب للدعوة، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قرأ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، من سورة المائدة. فأخواني، كسلنا في عدم الوصول بالدعوة الإسلامية إلى أكبر عدد من الناس، الله سبحانه وتعالى راح يحاسبنا. ما لعنوا هؤلاء على لسان الأنبياء، لعن بني إسرائيل رغم أنهم قاموا بالدعوة أصلا ولكن ما استجابوا، فكانوا خلاص يعني ما نستطيع نعمل حاجة، فجلسوا معهم سولفوا معهم أكلوا وشربوا، والله سبحانه وتعالى عتب عليهم وعاقبهم بهذه اللعنة، وهي قضية كبيرة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء، يعني تيبون على الحق، ولتقصرنه على الحق قصرا، يعني تمنعون من تجاوز الحق، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. إيش اللي واضح اللي صاير عندنا حنا المسلمين اليوم؟ المسلمين متفرقين اليوم، المسلمين جهات مختلفة، كل مجموعة لها مفتي ولها شيخ ولها قائد مع الأسف الشديد. فأنا أناشد إخواني إن كل واحد منا يحاول أن يحول نفسه إلى داعية. الآن بدأنا في محطة إذاعة كما ذكرت في وسط توغو، وإن شاء الله ستكون بداية لأكثر من 90 محطة إذاعة ننوي إنشاءها. محطة الإذاعة اللي أنشأناها هي من نوع FM، تغطي مساحة 10,000 كيلو متر مربع، يسكنها ما يقارب من 80 إلى 100,000 شخص، تغطي منطقة كارا كلها، ومناطق من المحافظات القريبة تسيرها بسيط، نحتاج إلى شخصين إلى ثلاث أشخاص لتسييرها، أجهزة بسيطة رخيصة بالأجهزة، هي مع الوقف مالها تكلف ما بين 25,000 إلى 50,000 دينار كويتي، الدينار يساوي 12 ريال سعودي. هناك إذاعات أقوى منها، إذاعات AM، وهذه تغطي إلى مساحة 160,000 كيلو متر مربع، ولكن كلفتها طبعا كبيرة، كلفتها من 150,000 دينار إلى 250,000 دينار. هذه الكلفة تشمل الأجهزة، تشمل الأثاث، تشمل بناء الاستوديو وعمل أشياء بسيطة مانع للصوت وغيره، وتشمل إقامة هوائي ارتفاع حوالي 45 متر للبث لأقوى منطقة. الAM ما تأثر بالجبال والوديان، بينما الFM تأثر، ويجب أن ما تنشأ إلا منطقة مستوية حتى تستطيع أن تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. احنا أملنا إن شاء الله أن بعد ما نبث هذه في هذه الإذاعة، نحن إذا نجحنا فيها، وأنا أرى كل سبب لنجاحنا وما أرى سبب واحد لفشلنا إلا من ناحية المالية هو العائق الكبير، لأن عندنا خبرة الآن، عندنا ناس فنيين، دخلنا المسؤولين عن الإذاعة سواء الفني أو المذيعين دخلناهم في دورات خاصة، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة هذا الشريط لن يصلكم إلا بعد إن شاء الله أن نبدأ البث بإذاعة النور للقرآن الكريم في مدينة تارا في توغو. وكل دعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن ننشر هذه المحطات في أكثر من مكان. كما ذكرت احنا اخترنا 90 مكان الآن للبث منها لنغطي أكبر رقعة من أفريقيا. مع الأسف الشديد الكنيسة في كل مدينة من المدن عندها 3 و4 و10 و15 محطة إذاعة، بينما احنا لا نغطي حتى نسبة 10% ولا 5% من أفريقيا. طبعا 5% هذه تغطيها إذاعات العربية، ولكن أغلبها مع الأسف الشديد، أنا أذكر لكم على سبيل المثال إذاعة الفلاني بلغة الفلاني، وهي من أكثر القبائل تمسكا بدينها، تبث من بلد عربي، ولكن أغلبها أغاني وموسيقى فلانية، فأين الدعوة الإسلامية من الهم في مثل هذه الإذاعات؟ نريد إذاعات هدفها الأساسي أن ننشر الإسلام كما نزل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأجهزة مثل ما ذكرت، يعني في محطة الFM ممكن $20,000 أو $6,000 كويتي تشتري الأجهزة، البناء كمان ما يكلف كثير، اللي يكلف هو قضية الوقف، نريد وقف ريعة يغطي تسيير الإذاعة لمدة سنة كاملة، والسنة اللي بعدها من الريع كذلك نحاول أن نغطي التكاليف. طبعا ما في شك أن سنة بعد سنة تكاليف الصيانة والتكاليف الأخرى تزيد. من ضمن التكاليف للتسيير حنا ندفع مبلغ شهري للحكومة مقابل السماح لنا بالإذاعة، ندفع مبلغ شهري للصيانة، ندفع رواتب الموظفين، ندفع الكهرباء، ندفع لشراء النثريات مثل الأشرطة أو السي دي أو غيرها اللي نسجل عليها مختلف البرامج. فضل الله سبحانه وتعالى سجلنا حتى الآن ما يقارب من 500 ساعة من البث كاحتياط للأرشيف، لأن تعرفون مثل هذه اللغات ما في أي أرشيف ولا في أي تسجيلات بلغاتهم، بالإضافة للغة الفرنسية وهي اللغة الرسمية في توغو، وكلفنا مكاتبنا في عدة دول ناطقة بالفرنسية أن يساعدونا على تسجيل بعض البرامج. نفرض أن مكتبنا في غينيا انكلف بأن يسجل لنا تفسير القرآن الكريم، مكتبنا في النيجر ممكن يسجل لنا سلسلة برامج عن فقه الفقه الإسلامي، في دولة ثالثة نخليه يقول لنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة برامج، في 100-200 برنامج وهكذا. ما يجوز حنا ناخذ البرامج العربية 100% ونترجمها هناك إلا إذا كانت صالحة للبث لعقلية الناس المستمعين هناك. وآمل من الله سبحانه وتعالى أن ما يخذلنا وأن نتمكن من جمع التبرعات لهاتين للإذاعات هذه، سواء كانت FM أو AM، ومسؤوليتنا أمام الله سبحانه وتعالى أن نغطي أكبر رقعة لننشر سماحة الإسلام. وفي الختام أود أن أذكر أخواني وأخواتي بدراسة قمنا فيها، وجدنا أن معدل تكاليف دخول إنسان إلى الإسلام عن طريق إذاعة الإذاعات الإسلامية مثل الإذاعة التي ننوي إن شاء الله أن نعملها، أو الإذاعة السابقة التي كانت عندنا اللي قمنا في الدراسة عن طريقها، وجدنا أن معدل تكلفة دخول إنسان إلى الإسلام هي 22 دينار كويتي أو 275 ريال سعودي. فهل ستمتنع أخي الفاضل عن كسب إنسان إلى الإسلام بسبب أن إحنا ما دعمنا هذه الإذاعة وغيرها من الإذاعات الإسلامية للقرآن الكريم الموجودة في إفريقيا وغير إفريقيا؟ جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.